الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى الحديث عن غزوة أحد، الحديث عن غزوة أحد اللي هو البيت الذي يقول فيه الناظم: فأحد بعد فحمراء الأسد ثم بنو النضير ثم في العدد إلى آخره. فيتكلم عن غزوة أحد وبعدين غزوة حمراء الأسد، هذه نتكلم عنها بعد أحد إن شاء الله. بالنسبة لأحداث غزوة أحد، وهي الغزوة العاشرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، الغزوة العاشرة منها هي غزوة أحد. وسبب هذه الغزوة أنه لما انهزم المشركون في غزوة بدر، وأبو سفيان رجع بالعير، العير اللي هي القافلة الإيه التجارية التي كانت يعني كانت سببا في غزوة بدر، اللي هي عير أبي سفيان، القافلة التجارية لأبي سفيان، لما أفلتت ووقعت الحرب بين المسلمين، فأبو سفيان رجع بالإيه بالعير. فلما وصل يعني انهزم المشركون في بدر وكذا، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، هؤلاء مجموعة من زعماء مشركي قريش، أصيب آباؤهم وأبناؤهم في غزوة بدر، كل هؤلاء ممن قتل آباؤهم أو أبناؤهم في غزوة بدر، اللي هم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، قتل آباؤهم وأبناؤهم وأهلهم في غزوة بدر. فذهبوا فكلموا أبا سفيان قبل ما يوزع الايه الأموال بتاعت العير، يعني ليس لهم نصيب في الاستفادة منها، يعني أفلتت من قبضة المسلمين، لكن برضو ليس لهم ايه فيها نصيب. فكان العير قافلة تجارية، الإبل محملة بالبضائع وكذا، لسه ما وزعت يعني الأموال على أصحابها. فذهبوا وكلموا أبا سفيان، وأبو سفيان هو الذي إيه جزاكم الله خير، أبو سفيان هو الذي انتهت إليه يعني زعامة قريش بعد مقتل إيه يعني من كان أكبر منه من زعماء قريش، فأصبح أبو سفيان هو زعيم قريش. فذهبوا وكلموا أبا سفيان وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بالمال على حربه لعلنا ندرك ثأرا. قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وتركم، يعني أصابكم يعني بمصيبة وقتل أهلكم، فأعينونا بالمال على حربه. وكانت العير موقوفة بدار الندوة، فقالوا لأبي سفيان: جهزوا بهذه العير. وكانت 1000 بعير، العير هذه كانت 1000 بعير، يعني جهزوا بها جيشا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأجاب أبو سفيان، أبو سفيان وافق وإيه وبهذه الإبل جهزوا بها جيشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض الثأر والانتقام ممن قتل من يعني ساداتهم وأقاربهم في غزوة بدر. واجتمعت قريش ومن أطاعها من القبائل، قريش ومن أطاعها من القبائل، من كنانة وأهل تهامة، بعض قبائل تهامة وقبائل كنانة من جيران قريش وكذا، يعني حالفوهم وخرجوا معهم أيضا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة اللي هي غزوة إيه أحد. ومن أحداث هذه الغزوة أن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ابن عدي، كان جبير كان مشركا إلى هذا الوقت، كان مشركا في ذلك الوقت يعني، ثم إنه أسلم فيما بعد يعني إن شاء رضي الله عنه، لكن في هذا الوقت كان جبير مشركا. وكان عمه طعيمة ابن عدي، هو اسمه جبير بن مطعم ابن عدي، وعمه طعيمة ابن عدي، كان عمه قد قتله حمزة في غزوة بدر، كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان قتل طعيمة ابن عدي في غزوة بدر. فجبير بن مطعم قال لغلامه وحشي ابن حرب الحبشي، وحشي ابن حرب الحبشي هذا برضو أسلم رضي الله عنه فيما بعد، لكن في ذلك الوقت يعني كان مشركا وكان يعني عبدا مملوكا لمين؟ لجبير ابن مطعم. فجبير بن مطعم قال لغلامه وحشي، قال إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت عتيق. قال له لو قتلت حمزة لو عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي طعيمة فأنت عتيق. وكانت هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، وقد أسلمت بعد أيضا هي وزوجها أبو سفيان رضي الله عنهم فيما بعد، كانت هند إيه يعني تشجعه على هذا وتحرضه على قتل حمزة، لما علمت يعني أن جبيرا وعده بالاعتاق إذا قتل حمزة، وحمزة برضو كان قتل ناس من قرابة هند وكذا، فكانت تحرضه على قتل حمزة رضي الله عنه. هذا قبل إيه بداية الغزوة. فخرج جيش يعني قريش حتى نزلوا بمنطقة يقال لها عينين، جبل مقابل المدينة، جبل مقابل المدينة اسمه عينين زي تثنية عين كذا اسم الجبل اسم المنطقة. فسمع بهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سمع بخروج جيش كبير يعني من قريش وبعض حلفائها لقتال المسلمين بغرض الثأر والانتقام ممن قتل من أكابرهم في غزوة بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق. فقص النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على على أصحابه وأولها، فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت والله خيرا، إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا قال رأيت، وقال رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، في طرف السيف رأى فيه سلما يعني كسرا أو خدشا، فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون. قال أما البقر فأوله النبي صلى الله عليه وسلم قال فناس من أصحابي يقتلون. بعض رواية الحديث قال رأيت بقرا يعني والبقر خير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول البقر على أنه خير، ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير وكذا، والبقر هذا ذبح أو فهذا معناه أن ناسا من أهل الخير يقتلون. وأما السلم فرجل من أهل بيتي يقتل. السلم الذي في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا معناه تأويله رجل من أهل بيتي يقتلوا. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، والدرع اللي هي يعني زي قميص من الحديد يلبس كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أول الدرع الحصينة بالمدينة. قال فإن رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتم أن تقيموا في المدينة وتتركوا المشركين حيث نزلوا عند جبل عينين، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام. لو يريدون يظلوا جالسين عند جبل عينين خليهم جالسين، كلما طال بهم المدة نفد طعامهم ونفد زادهم وهم المتضررون، ونحن في المدينة ما علينا ضرر. وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها، إذا أرادوا أن يهجموا على مدينتنا نكون مستعدين ونقاتلهم في المدينة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأيه أن يقاتل المسلمون داخل المدينة، وكان وجهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورأي النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين داخل المدينة يعني يشتركون جميعا في القتال في الطرقات، طرقات المدينة، وطرقات المدينة يعني ضيقة وكذا، والنساء والأطفال وكذا ممكن يعني يساهمون من خارج أسطح البيوت يعني يرمون على المشركين ما يؤذيهم وكذا، والمسلمون يقاتلون في طرقات المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا يعني أقوى للمسلمين وأشد يعني بأسا على عدوهم. والمسلمون يعني كان عندهم في المدينة يعني طعامهم وشرابهم، عندهم عيون الماء والآبار، وعندهم يعني ما يكفي من الزاد، وليس عليهم ضرر من يعني بقاء المشركين حتى خارج المدينة. فكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يعني رأيه يوافق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. كان عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول برضو يعني أيد رأي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وقال وأنا كذلك رأيي أيضا أن نبقى في المدينة وألا نخرج يعني للقتال خارج المدينة. فقال رجال من المسلمين اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون انا جبنا. وهؤلاء اللي قالوا كده كانوا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا من الشباب يعني عندهم حماس وكده، وخاصة يعني المجموعة الذين لم يخرجوا في غزوة بدر. يعني غزوة بدر كان اكبر معركة حصل فيها قتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كانوا يتوقعون انها لمقاتلة العير، والعير يعني يعني الاستيلاء على العير، والعير كان معها نفر قليل يعني من قريش يحرسون هذه العير، كانوا نفرا قليلا ما يحتاجون الى عدد كبير من المسلمين، فبالتالي كثير من المسلمين لم يخرجوا، يعني ما حسبوا انه سيكون قتال. قال يعني العير نفر قليل، اما ان تفلت واذا حصلت مواجهة يعني هم كلهم عشرات يعني ما يحتاجون الى عدد قليل. فلما حصلت المعركة وحرموا يعني المشاركة في هذا الخير، فهؤلاء يعني الذين لم يتمكنوا من الخروج في بدر كانوا يتشوقون يعني للخروج لمقاتلة الأعداء. وقالوا اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا. وقال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قال لا تخرج، فما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا الا اصبنا منهم. عبد الله بن ابي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له احنا تاريخنا يعني في المدينه، وطبعا هو من اهل المدينه يعني اسبق مكثا فيها يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول احنا يعني تاريخنا في المدينه اننا ما خرجنا الى عدو الا انهزمنا، ولا هاجمنا عدو داخل المدينه الا هزمناه، فخلينا داخل المدينه. فلم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فكان الغالبية يرون الخروج، أغلب الصحابة يرون الخروج، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لقتال الأعداء وكذا، رغم أن مشورة النبي صلى الله عليه وسلم البقاء، لكنهم يعني قالوا نريد الخروج، ولا يظن الأعداء أن جبنا وكذا. وهذا يعني درس عملي في الشورى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان المكس في المدينة، لكن طبعا المسألة ما كان فيها وحي يعني من الله سبحانه وتعالى يعني يلزم بشيء. لو كان شيء فيها أمر من الله سبحانه وتعالى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله، لكن كان المسألة يعني من باب المشورة والاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بحكمته عليه الصلاة والسلام من الأصلح للمسلمين البقاء في المدينة، ولكن الغالبية كانوا يرون الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الأغلبية. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته بعد صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بهم، وكان يعني موضوع المشورة هذا في صلاة الجمعة، واستشارهم نخرج ولا نبقى ولا كذا، والأغلبية قالوا نخرج. فبعد صلاة الجمعة دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولبس لأمته، يعني لبس عدة الحرب، لبس عدة الحرب عليه الصلاة والسلام، وظاهر بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، وهذا ايضا تعليم لامته ان ياخذوا بالاسباب، الدرع قميص الحديد، فلبس درعا وفوق الدرع لبس لبس درعا اخر، فليكون يعني اكثر منعه يعني من ضربات الاعداء ومن اذاهم. ولبس مغفرا عليه الصلاه والسلام في راسه، خوذة من الحديد تلبس في الراس، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغفرا في رأسه ليقي الرأس من ضربات الأعداء، ولبس مغفرا ولبس يعني درعا وفوقه درعا، هذا معنى ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام. واستعد ويعني وجهز سلاحه عليه الصلاة والسلام، وخرجوا معه السلاح وإيه، وقد لبس عدة الحرب. ففي تلك الأثناء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يعني يلبس عدة الحرب، ندم الإيه الناس وقالوا استكرهنا إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلناه يعدل عن رأيه، وما كان ينبغي أن إيه أن نشير عليه بما يخالف رأيه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن نبقى خلاص خلينا نبقى. فالناس يعني إيه عاتب بعضهم بعضا وقالوا يعني ما كان ينبغي أن نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف رأيه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد. قالوا يا رسول الله استكرهناك، يعني جعلناك تعمل برأي يعني تكرهه، ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد، يعني خلينا داخل المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. قال خلاص، لا ينبغي لنبي، ودايما كلمة لا ينبغي تأتي في القرآن والسنة يعني بمعنى الإنكار الشديد، يعني وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني فالشيء الذي لا ينبغي يعني الشيء الذي يعني يذم يعني ذما شديدا ويستنكر يعني استنكارا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وهذا أيضا فيه إيه، فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص هو استشار، والمشورة كانت أن يخرج، فهذا برضو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته وعدم الإيه التردد في الأمور وكثرة الرجوع. خلاص يعني كان عندنا اختيارات ودرسنا الاختيارات واخترنا واحدا منها، بقي الايه التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التردد الكثير والتراجع عن الامر. فطالما يعني اخذوا بالاسباب المؤمن يعني يستخير ويستشير ويعزم على الامر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: فخرج في الف، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الف مقاتل عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الف مقاتل، حتى اذا كانوا بين المدينة واحد، حتى إذا صاروا بين المدينة وبين جبل أحد، تحرك عبد الله بن أبي ينكث الناس. عبد الله بن أبي بن سلول بدأ هنا دور المنافقين في التخذيل وتفريق صف المؤمنين. خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القرار أن يخرجوا خارج المدينة، وتجهز الجيش وخرجوا ألف مقاتل، جم في منتصف الطريق واخذ عبد الله بن ابي بن سلول يمارس ايه يعني دور المنافقين في التخذيل. فجعل يقول: اطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل انفسنا. قال اطاعهم وعصاني، اطاع الشباب الاولاد الصغار وترك يعني رايي، وانا يعني اللي هو يعد نفسه يعني من الكبار يعني والاصحاب الحكمة والخبرة وكذا، واطاع الاطفال الصغار. على ما نقتل انفسنا، ليه نخرج خارج المدينة ونحن سيؤدي بنا هذا الى ان نقتل وكذا. وظل يثبط الناس حتى رجع بمن تبعه من اهل النفاق، وكانوا نحو ثلث الجيش، او تحديدا يعني كانوا نحو 300 شخص والعياذ بالله، رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. قال لهم: لا، ما كيف نخرج ويطيع الصغار ويترك يعني رأينا وكذا، وهذا ليس من الحكمة، وهذه يعني حرب يعني نتيجتها معروفة ونحن مهزومون، وليش نروح نقتل أنفسنا وكذا. وظل يثبط الناس حتى رجع معه 300 شخص من بين الألف، يعني تقريبا ثلث الجيش، تقريبا 300 من بين الألف رجعوا، ما بين منافق يعني هؤلاء 300 منهم منافقون والعياذ بالله، ومنهم من ضعاف الإيمان يعني ممن يعني ضعفوا في هذا الموقف ورجعوا. ولم يثني ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضعف يعني عزيمة المؤمنين، بل بالعكس كان يعني تطهيرا لصفهم، يعني هذه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يعني تقاعسوا وكذا، تراجعوا في بداية الطريق بدلا من أن تحصل هذه الهزيمة أثناء المواجهة مع الأعداء. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مضى يعني في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان معه 700 يعني مقاتل الذين بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأحداث التي حصلت يعني من المواقف التي حصلت أثناء في تلك الأثناء والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه يعني في الطريق، أن يعني من المسلمون كان معهم فرس لأبي بردة رضي الله عنه، كان لم يكن مع المسلمين سوى فرسين، يعني قلة عدة المسلمين لم يكن مع المسلمين سوى فرسين، فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة رضي الله عنه. ففرس أبي بردة ذنبوا الفرس يعني تحرك ذنبه فأصاب كلاب سيفه فاستلله، اللي هو يعني غلاف أو غمد السيف، فذنب الفرس ضرب غمد سيف أبي بردة فألقى بالغمد يعني بعيدا، وأصبح السيف مسلولا، فأصبح السيف مسلولا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولا يعتاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: يا صاحب السيف شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. شم سيفك يعني أغمده، هنا شم بمعنى أغمد سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف، يعني أنه سيوف المسلمين يعني ستسل، أن هذه الغزوة سيحصل فيها قتال، من بعض الغزوات ما حصل فيها قتال بين المسلمين وأعدائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب لا يمر عليهم، يعني يخرج بنا من قرب بدون أن يمر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مين عنده خبرة بالطرقات بحيث يعني يجعلنا نكون قريبا منهم ولكن لا نمر عليهم. قال أبو خيثمة رضي الله عنه: أنا. فنفذ به في حرة بني حارثة حتى نزل الشعب من أحد، فسلك يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم طريقا حتى صاروا في شعب بين جبلين كذا، في موطن يعني المعركة، بدون أن يراهم أعداؤهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاتل أحد حتى آمره بالقتال، لا يقاتل أحد حتى آمره بالقتال. وتعبأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ومعه 700 مقاتل كما ذكرنا، واختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا من الماهرين في الرماية، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هؤلاء الرماة. وعبد الله بن جبير معلم بثياب بيض، عليه ثياب بيض يعني مميزة كذا يعني يعرف بها، ومعه 50 راميا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انضح الخيل عنا لا يأتوننا من خلف، إن كان لنا وعلينا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هؤلاء الرماة، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بجبل، جبل صغير بجوار جبل أحد، يعني هو يعتبر كأنه جزء من جبل أحد بس يعني جبل صغير يعني ملحق به كده، يقال له جبل الرماة، جبل الرماة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة فوق هذا الجبل، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سواء يعني انتصرنا أو انهزمنا أو كان لنا أو علينا أثبت مكانك ولا تنزل من مكانك حتى يعني أمرك بالنزول وأذن لك بالنزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يثبتوا مكانهم وألا ينزلوا مهما حصل، سواء انتصر المسلمون أو انهزموا لا ينزلوا حتى يأتيهم الإذن بالنزول. وكما تعلمون يعني كانت مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أسباب الهزيمة في هذه الغزوة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. طبعا سورة آل عمران يعني فيها عبر غزوة أحد. سورة آل عمران نصفها الأول في أحداث يعني نحو 80 آية في أول السورة في أحداث إيه؟ نصارى نجران، وفد نصارى نجران لما قدموا، قدم وفد من النصارى من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القساوسة وعلماء النصارى، وجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جلسوا في المسجد وكانوا يصلون في المسجد، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا إلى المشرق يعني صلاتهم كانوا يصلون فيها، ومكثوا أياما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يجلس معهم ويجادلهم في النصرانية وكذا. ونزل في شأنهم يعني النصف الأول من سورة آل عمران تتعلق بإيه؟ بمجادلة النصارى والكلام عن قصة عيسى عليه السلام وضرب الله له المثل وكذا والمباهلة. وبعدين النصف الثاني من السورة في أحداث غزوة أحد. سورة آل عمران نصفها الأخير كله يتعلق بأحداث غزوة أحد وما فيها من العبر و يعني العظات. هؤلاء الرماة كما ذكرنا كانوا 50 راميا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمكثوا مكانهم، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب ابن عمير رضي الله عنه، اللواء إلى مصعب ابن عمير، ولم يكن مع المسلمين فرس إلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس أبي بردة كما ذكرنا فرسان. وكان لواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر أو سعد بن عبادة، يعني كان في لواء مع مصعب بن عمير، هذا اللواء العام يعني للمسلمين، وهناك يعني راية للخزرج يحملها الحباب بن المنذر أو سعد بن عبادة، واحد من هذين يحمل لواء الخزرج رضي الله عنه. وخرج السعدان أمامه يعدوان دارعين. السعدان اللي هم سعد بن معاذ، هذا كان سيد الأوس، وسعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج رضي الله عنهما، وكان يتنافسان في الخير، وبينهما يعني منافسة في أبواب الخير وفي البطولة والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهما. فالسعدان خرج يعدوان أمام النبي صلى الله عليه وسلم دارعين. وتعبأت قريش وهم 3000 معهم 100 فرس، يعني شوف فرق العتاد يعني بين المسلمين وأعدائهم. دائما يعني في عامة غزوات المسلمين ومعاركهم كان الأعداء عدتهم أضعاف عدة المسلمين، لكن الله تعالى ينصر المسلمين ويؤيدهم يعني بمدد المال. فالمشركون كان عددهم 3000، وعدد المسلمين كان 700 فقط، والمسلمون معهم فرسان والمشركون معهم 100 فرس قد جنبوها، جعلوها على جانب، يعني هذه في الآخر يعني لما عندما يحتاجون إليها في آخر المعركة، على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، يعني جنبوها جعلوها على جانب، يعني جعلوها على جانب. ميمنة الخيل عليها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وعلى القلب صفوان بن أمية أو عمرو بن العاص. يبقى ده تقسيم يعني جيش المشركين. هؤلاء طبعا كلهم كانوا مشركين في ذلك الوقت. وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة، قائد الرماة في جيش المشركين اللي هو عبد الله بن ربيعة. وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم: إنكم قد وليتم يوم بدر. أبو سفيان هنا يشجع حملة اللواء، وكان اللواء يحمله بنو عبد الدار، يعني بطن من بطون قريش هم المسؤولون عن حمل اللواء. فأبو سفيان يقول لهم، يحرضهم، يقول: إنكم قد وليتم يوم بدر فأصابنا ما رأيت، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم. يعني دايما رفع العلم هذا له تأثير كبير، يعني دايما حتى في المعارك الحديثة، يعني رغم تقدم وسائل القتال وكذا، دايما رفع العلم هذا له دلالة يعني رمزية. تجد دايما يعني صورة الجيش المنتصر وكذا، انه يصعد ويرفع وينكس علم الأعداء ويرفع علم الجيش المنتصر وكذا، فسقوط علم الأعداء أو رايتهم وارتفاع راية الجيش المنتصر وكذا له أثر يعني معنوي كبير. فلذلك يعني سيأتينا أن مصعب بن عمير رضي الله عنه دافع عن اللواء يعني دفاعا شديدا، وحمله مصعب بن عمير وحامل لواء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وممن استشهد في هذه الغزوة، يعني ضرب على يده اليمنى وهو يحمل بها اللواء فأمسكه بيده اليسرى فضربوه، قطعوا يده اليسرى فأمسكه بعضديه وظل محافظا عليه حتى جاء رجل من المسلمين فأمسك فحمله منه، ولم تسقط يعني لم يسقط لواء المسلمين حتى ثم يعني استشهد رضي الله عنه بجراحه ونزيفه يعني رضي الله عنه. فالآن الكلام عن أبي سفيان وهو يكلم بني عبد الدار، يقول إنما يؤتى الناس من قبل رايتهم، فشجعهم يعني قال لهم يعني مش عايزين نكرر ما نريد نكرر اللي حصل يعني في غزوة بدر، وأنتم يعني كانت الهزيمة بسببكم، انهزمتم وسقط اللواء وهذا الذي جرأ الأعداء علينا وكذا، ولا نريد أن يتكرر هذا في غزوة أحد. فاقتتلوا حتى حميت الحرب. من المواقف العظيمة يعني البطولية يعني في هذه الغزوة قصة أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف يعني من المواقف العظيمة في هذه الغزوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمسك بسيف من عنده عليه الصلاة والسلام وقال من يأخذه بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك سيفا عنده وقال من يأخذه بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال منهم الزبير، قام رجال منهم الزبير رضي الله عنه ومجموعة من خيار الصحابة، كل منهم يقول أنا يا رسول الله. فقام أبو دجانة رضي الله عنه فقال ما حقه؟ أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله ما حقه، من يأخذ هذا السيف بحقه، ما هو حق السيف؟ قال أن يضرب به حتى ينحني. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق هذا السيف أن يضرب به حتى ينحني، يضرب به المشركين حتى ينثني السيف، هذا حق، هذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأخذ هذا السيف يأخذه بهذا الشرط، وانحناء السيف، السيف يعني من حديد يعني يكون سميكا يعني ويصعب جدا أن ينحني إلا من فلق هام المشركين، يعني ورد أن أبا دجانة يعني فلق به هام المشركين حتى ظل يضرب به رؤوس المشركين حتى يعني سنى على عظامهم من كثرة يعني الضرب رضي الله. قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة وما حقه؟ قال أن يضرب به حتى ينحني. قال أنا، قال أبو دجانة قال أنا أخذه بحقي، فأعطاه إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه يعني مع وجود يعني أكثر من واحد كانوا يتنافسون عليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا دجانة خاصة لأنه هو الذي سأل عن حقه وأراد أن يعرف حقه، بقون يعني كانوا متحمسين لأخذه ما سألوا ما هو حقه، لكن أبو دجانة يعني أخذه على الشرط. قال أنا فأعطاه إياه. قال الزبير وجدت نفسي حين منعني وأعطاه إياه، فوجد الزبير يعني في نفسه، هذا من التنافس في الخير يعني أنه حزن أنه يعني أن هذه المكرمة يعني ذهبت إلى أبي دجانة رضي الله عنه، من باب يعني التنافس في الخير، كل منهم كان يتمنى أن يكون هو صاحب هذا الخير. قال الزبير فقلت لأنظرن ما يصنع. فالزبير قال طيب هو يعني أعطاه لأبي دجانة وتركني، لأنظرن ما يصنع، هل فعلا يعني سيأخذه بحقه أم لا. قال فتبعته. برضه هنا في بعض الروايات يعني فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي دجانة وهو يعطيه السيف، قال لا أراك في الكيول، الكيول اللي هي مؤخرة الصفوف، قال لا أراك في الكيول، قال خذه بس مش عايز أشوفك في الكيول، ما لا أراك في مؤخرة الصفوف، ما تكون إلا في المقدمة، يعني خذ السيف وتوكل على اطلع في مقدمة الجيش، مش عايز، لا أريد أن أراك في الكيول في مؤخرة يقول الزبير هنا فقلت لأنظرن ما يصنع. فتبعته فأخرج عصابة حمراء، فعصب رأسه أخرج عصابة حمراء. هذا معنى الدجانة، كان يكنى رضي الله عنه بأبي دجانة، والدجانة هي العصابة الحمراء يعني. فأخرج عصابة حمراء، العصابة اللي هي العمامة يعني، العصابة هي العمامة، فأخرج إيه يعني عصابة حمراء، عمامة حمراء يعني، فلفها على إيه على رأسه، فعصب رأسه. فقال الأنصار أخرج عصابة الأنصار. وأيضا يعني في الرواية الأخرى يعني أنه إيه أخذ السيف وجعل إيه يختال به بين الصفين يعني بين المسلمين والمشركين، يتبختر به بين الصفين أو يختال به بين الصفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع الاختيال على الأعداء، أن يمشي يعني مزهوا كذا يعني مختالا، فهذه مشية يعني يحبها الله تعالى في هذا الموضع يعني، لكن في غيره يبغضها الله. فعصب أبو دجانة رأسه رضي الله عنه بالعصابة الحمراء، فقال الأنصار أخرج عصابة الأنصار. الأنصار يعني إيه يعني مسرورون أنه يمثلهم يعني واحد منهم هو الذي يعني نال هذا الشرف يعني. فخرج إيه أبو دجانة رضي الله عنه وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول رضي الله. فكان جعل يعني ينشد وهو يعني يتبختر بين الصفين ومعه السيف وكذا، ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، سفح الجبل لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول اللي هي إيه مؤخرة الجيش يعني. فقال يعني أنا الذي عاهدني خليلي عليه الصلاة والسلام ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله بهذا السيف. وكان من المشركين رجل لا يدع جريحا إلا زفف عليه. فجعل كان واحد من المشركين كان يسير يتتبع جرح المسلمين، لا يرى مسلما جريحا إلا إيه كمل عليه يعني قتله. فجعل كل منهما يدنو لصاحبه فالتقيا فاختلفا ضربتين فضربه أبو دجانة فقتله. ثم حمل السيف على مفرق هند بنت عتبة ثم إيه عدل عنها، يعني رفع أبو دجانة السيف على مفرق رأس على منتصف يعني رأس هند بنت عتبة، كاد أن يضربها به وبعدين إيه أمسك عنها يعني قال لا أقتل امرأة يعني، مع أنها كانت يعني مع المشركين وتشارك في القتال لكن أمسك عنها. وقاتل حمزة رضي الله عنه حتى هنا انتهت قصة يعني أبي دجانة، موقف أبي دجانة رضي الله عنه. ويعني القصد أنه قاتل رضي الله عنه بالسيف يعني قتالا شديدا حتى انحنى يعني حتى إيه وفى بشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلق به هام المشركين حتى انثنى السيف وأتى به محنيا يعني إلى بعد ذلك يعني قصة حمزة رضي الله عنه ومقتل حمزة. حمزة رضي الله عنه كان يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الشجعان الأبطال رضي الله عنه مع المسلمين. قاتل حمزة رضي الله عنه حتى قتل أحد الذين يحملون اللواء، حمزة قتل واحد من حملة لواء جيش المشركين. قال وحشي بن حرب رأيت حمزة في عرض الناس كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. طبعا في هذه الأثناء وحشي هو يبحث عن حمزة يعني يريد أن يقتله، فقال رأيته يعني يهد الناس بسيفه هدا لا يقوم له شيء، فإني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجر أو حجر ليدنو مني. فهو إيه وحشي يعني يراقب حمزة بس إيه مستترا يعني ما يجرؤ إن هو أن يواجهه يعني ويضرب يقاتله في وجهه، ولكن إيه يستتر بشجر أو حجر ويتحين يعني فرصة يكون حمزة فيها مشغولا بحيث يستطيع أن يقتله يعني بدون أن يواجهه. قال إذ تقدم إليه سباع بن عبد العزة، هذا رجل من المشركين، فلما رآه حمزة يعني دعاه حمزة وكذا وضربه ضربة فأخطأت رأس سباع، سباع بن عبد العزة هذا من المشركين، يعني حمزة دعاه وقاتله حمزة وضربه ضربة فأخطأت رأس سباع. قال فهززت، يقول وحشي، فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها. كان معه حربة، والحربة هذه يعني يرمى بها كده، يعني زي يعني لها رأس مدبب، يعني عصا أو حديدة طويلة ولها رأس مدبب يعني، ويرمى بها يعني، زي الرمح كده، نعم، بس كأنها تكون أصغر من الرمح شيئا أو كده. فوحشي يعني كان معه حربة، قال فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها، يعني صوبها يعني جيدا، رضيت منها يعني وجدها مصوبة يعني جيدا في اتجاه حمزة، وحمزة مشغول بمقاتلة اللي هو سباع بن عبد العزة، وحشي من يعني في موضع لا يراه فيه حمزة. قال فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين الجلد. والثنة اللي هي ما أسفل البطن، يعني ما تحت السرة من البطن، اللي زي منطقة المثانة كده، نعم، في ثنته اللي هي أسفل البطن تحت السرة. فيعني ضرب الحربة في ثنة حمزة، يعني في أسفل بطنه تحت سرته، فالحربة يعني اخترقت بطن حمزة رضي الله عنه، وخرجت يعني بين رجليه. وذهب لينوء نحوي فتركته وإياها حتى مات. وأراد حمزة يعني يتوجه إلى وحشي، لكن يعني مع شدة الإصابة يعني ما استطاع أن يصل إلى وحشي. قال فتركته وإياها حتى مات رضي الله عنه شهيدا. ثم أتيته ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتق. فوحشي قال يعني ما كان لي مصلحة في هذه المعركة كلها إلا أقتل حمزة حتى أعتق. فكان هذا يعني مقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم حصل بعد ذلك أن أسلم يعني وحشي، ووحشي يعني رضي الله عنه بعد ذلك قال وحشي رضي الله عنه لما أسلم يعني قال يعني قتلت يعني خير الناس فلأقتلن شر الناس، يعني تكفيرا عن يعني تكفيرا عن قتلي لحمزة رضي الله عنه. فأخذ حربته وشارك يعني في معارك في حروب الردة في موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، وقتل مسيلمة الكذاب يعني في يعني بالحربة تكفيرا عن قتله بها حمزة رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم، وحشيا قتل مسيلمة. الله الله أعلم، يعني اشترك في قتل، نعم، وحشي أنه هو الذي قتل، نعم، رضي الله، نعم، يعني على كل حال أنه يعني شارك في قتل مسيلمة بحربته هذه، يعني بسم الله، أو بحربة، يعني بحربة قصدها. طيب، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ذكرنا يعني لغاية الذي حصل بعد هذا أنه قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا يعني مقتل مصعب، أنه كان حامل اللواء و ضربه المشركون، يعني قطعوا يده اليمنى ثم اليسرى، وحمل اللواء بعضديه وكذا، حتى جاء رجل من المسلمين فحمله عنه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء عليا رضي الله عنه. بعد مقتل مصعب حمل اللواء علي رضي الله عنه. طيب يعني ثم بعد ذلك يعني أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين، وقاتل المسلمون المشركين قتالا يعني شديدا، وكانت خيل المشركين قد حملت 3 مرات على المسلمين، خيل المشركين هاجمت المسلمين 3 مرات، كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلولة. كان خيل المشركين كلما هاجمت المسلمين وحملت عليهم ترجع ايه يعني مدحورة مهزومة، لأن الرماة كانوا فوق الجبل، الرماة 50 كانوا يعني يراقبون خيل المشركين، وكلما يعني همت خيل المشركين بمهاجمة المسلمين ضربوهم بالنبل حتى ايه تراجعت الخيل، فالمشركون ما استطاعوا ان يهاجموا المسلمين بالخيل يعني لشدة ايه بأس الرماة، يعني جعلها الله سببا فيها. وكان من المواقف برضو يعني قصة مقتل حنظلة رضي الله عنه، انه ايه كان قد خرج جنبا حين سمع الهيعة، فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، كان حنظلة الغسيل الذي يقال حنظلة الغسيل اللي هو يعني غسيل الملائكة، غسلته الملائكة، كان رضي الله عنه تزوج حديثا، كان تزوج حديثا رضي الله عنه قبيل غزوة أحد، وكان يعني دخل بامرأته وكذا، وكان يعني جنبا لم يغتسل بعد، وسمع الهيعة اللي هي ايه حي على الجهاد، الهيعة اللي هي قول حي على الجهاد، فسمع الهيعة او الهائعة فخرج يعني، وما كان عنده وقت ليغتسل، لبس عدة الحرب وخرج للقتال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، يعني استشهد رضي الله عنه في المعركة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله رضي الله عنه، فلقب ايه بغسيل الملائكة رضي الله عنه. طيب قلنا ان خيل المشركين يعني حاولت مهاجمة المسلمين 3 مرات ويرميها الرماة بالنبل فترجع مغلولة، وكانت الهزيمة للمشركين لا شك فيها، يعني المشركون يعني كانوا مهزومين هزيمة يعني لا شك فيها. فلما أبصر الرماة ذلك قالوا ما نجلس هنا لشيء وقد أهلك الله العدو، قالوا يعني ما يجلسنا هنا وقد أهلك الله الإيه العدو، رأوا العدو مهزوما، والهزيمة تأتي بمعنى الفرار والهرب، يعني رأوا العدو منهزما يعني يفر هاربا من أرض المعركة، فقالوا الأعداء انهزموا وفروا هاربين، وقتل منهم من قتل، والباقون يعني فروا هاربين، وما الذي يجلسنا هنا على جبل الرومان؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي في قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هنا التنازع أنهم إيه يعني صاروا فريقين، فريق يقول ننزل وفريق يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا ألا نتحرك من مكاننا حتى إيه يعني يأذن لنا وكذا، ويعني كان الأكثرية يقولون يعني طالما انهزم المشركون فما الذي يبقينا هنا وكذا، وكانت أرض المعركة أيضا فيها غنائم والمسلمون يجمعون الغنائم وكذا، ما تركه المشركون يعني في أرض المعركة من أموالهم وسلاحهم وأمتعتهم، فقالوا يعني ننزل نشارك في جمع هذه الغنائم وما الذي يبقينا هنا وكذا. يقول الزبير رضي الله عنه، رأى الزبير رضي الله عنه هند بنت عتبة وصواحبها منكشفات هوارب، وقد يعني بدت سوقهن، سوق يعني كاشفات عن سوقهن يعني رافعات الثياب تبدو سوقهن، وهن يعني هاربات، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني لو أراد المسلمون يعني أخذ هؤلاء النساء يعني ما يعني لكان في غاية اليسر، يعني هاربات ولا يلوين على شيء ولا ولا أحد من الرجال حولهن يعني من رجال المشركين يدافع عنهن ولا يلتفت إليهن. قال: إلى أن مالت الرماة على العسكر وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من إيه؟ من خلفنا. فالذي حصل أن الرماة في تلك الأثناء نزلوا عن الإيه؟ عن جبل الرماة، فخلوا ظهورهم للخيل، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. هذه كانت شائعة أشيعت في أرض المعركة، إن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام. وهذا قوله تعالى إيه؟ يعني يعلم المؤمنين، يعني قال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. فنزلت في شأن أيضا إيه؟ هذه الشائعة التي أشيعت في غزوة أحد، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء، فانكشف المسلمون، وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم فيه بالشهادة. ففي تلك الأثناء لما أشيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وكذا، يعني انهارت معنويات يعني كثير من المسلمين، وجلسوا يبكون وجلسوا كذا، يعني حتى ثبتهم يعني بعض الصحابة وقال يعني لئن كان يعني قالوا لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوموا فموتوا فقاتلوا على ما مات عليه وموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام، ما الذي يقعدكم يعني ويجعلكم تتقاعسون عن مقاتلة عدو. وخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقذف بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى وقع لشقه. الأعداء في تلك الأثناء يعني انكشفت موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يعني المحيطون به عليه الصلاة والسلام، فاقترب منه الأعداء وصاروا يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة يقذفونه بها، حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه فأصيبت رباعيته، أصيبت رباعيته، كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرباعية اللي هي الأسنان التي بعد الثنايا، يعني تعرفون الإنسان له أول سنتان في المواجهة، الثنايا العليا والثنايا السفلى، وبعد الثنايا تأتي أربع رباعيات، يعني الإنسان له أربع ثنايا، اثنين فوق واثنين تحت، وبعدين أربع رباعيات، اثنين فوق واثنين تحت. فرباعية النبي صلى الله عليه وسلم كسرت واحدة من رباعيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال رباعية على وزن علانية وكراهية. يعني كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت شفته وشج في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. أصابه كلم في شفته وأصابه شج، يعني جرح في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه، فجعل الدم ينزف يعني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، وهو يدعوهم إلى ربهم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: والذي كسر رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام هو عتبة ابن أبي وقاص. عتبة ابن أبي وقاص هذا كان مع المشركين، هو الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وشج وجهه. قال: وشجه عبد الله بن شهاب الزهري في جبهته عليه الصلاة والسلام، أصيب أيضا إصابة أخرى في جبهته من عبد الله بن شهاب الزهري. وجرح ابن قمئة وجنته عليه الصلاة والسلام، إصابة أخرى أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجنتيه الشريفتين، الوجنتان المصدغان كده في جانبي الوجه، فدخلت حلقتان من المغفر فيها، المغفر اللي هو يعني اللباس مثل الطاقية كذا من الحديد يعني لها حلقات، فحلقتان من حلقات المغفر انغرزتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في حفر القوم التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون. وفي تلك الأثناء كان رجل يقال له أبو عامر، كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أبا عامر الفاسق والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل كان حفر حفرا في أرض المعركة، يعني حفر حفرا في أرض المعركة وسترها بالشجر والتراب وكذا بحيث لا يراها المسلمون، يريد أن يقع فيها المسلمون. فصار بعض المسلمين وفي المعركة يعني يقاتل يدوس على يعني على الشجر والورق وكذا فيسقط في الحفرة. فكان أبو عامر الفاسق هذا حفر حفرا فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر التي حفرها أبو عامر. فأخذ علي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوى قائما. ومص مالك والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك اللي هو والد أبي سعيد الخدري جعل يمص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ازدرده يعني ابتلع شرب دم رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار، ومن أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي فلينظر إلى طلحة. وهذا يعني قالوا هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله تعالى من البركة في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آثاره عليه الصلاة والسلام مباركة، يعني يتبرك بوضوئه وبما مسه عليه الصلاة والسلام، وكان يتبركون ببصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يعني الأصل أن شرب الدم يعني محرم، لكن دم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا له هذه الخصوصية. ونزع أبو عبيدة رضي الله عنه إحدى الحلقتين من وجهه فسقطت ثنيته، ثم نزع الأخرى فسقطت الأخرى. وهذا يعني من يعني هذه من النماذج يعني العالية لمحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم يعني في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمسك الحلقات المغروزة في جبهة النبي صلى الله في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها بثناياه وهو ينزعها يعني. فمع قوة يعني انغراز الحديد يعني في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة النزع انكسرت ثنية أبي عبيدة، لكنه تمكن من نزع الحلقة الأولى، ثم أصر على نزع الحلقة الثانية أيضا بأسنانه يعني يجذبها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسرت ثنيته الثانية ففقد ثنيتيه رضي الله عنه اللي هي الأسنان الأمامية، وهو ينزع حلقتي المغفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكان أحسن الناس هتما، يعني الأهتم اللي هو يعني ليس له ثنايا، فكان أحسن الناس هتما رضي الله عنه. يعني هتم هذا يعني يذكر يعني بتضحية وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما حرصت على قتل رجل كحرصي على قتل عتبة أخي. كان سعد بن أبي وقاص يعني شديد الغيظ على أخيه عتبة الذي كان ممن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه في هذه الغزوة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم، لما غشي القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأحاطوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يشتري لنا نفسه؟ لما أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعني في تلك اللحظة كانوا قلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري لنا نفسه؟ يعني يبيعها لله تعالى، يشتري بها الجنة، يعني يبيعها لله تعالى. فقام زياد أو عمارة بن السكن رضي الله عنهم في 5 من الأنصار فقاتلوا دونه حتى قتلوا رجلا رجلا. فخمسة من الأنصار، لما قال من يشتري لنا نفسه، فقام 5 من الأنصار، منهم زياد ابن السكن وعمارة ابن السكن رضي الله عنهم، وبقية الخمسة، فقاتلوا حتى قتلوا رضي الله عنهم. فجاءت فئة من المسلمين فأزالوهم، جاءت فئة من المسلمين فأزالوا المشركين في تلك الأثناء، يعني إلى أن قتل هؤلاء الخمسة كان المسلمون قد رجعوا وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يدفعون عنه المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني. فأدنوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عمارة بن السكن رضي الله عنه، وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو يعني شهيد رضي الله عنه، وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتلت أم عمارة يومئذ عنه، أم عمارة أيضا رضي الله عنها قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره. أبو دجانة رضي الله عنه تترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني صار مثل الترس، ترس اللي هو يعني زي يعني قطع عريضة من خشب أو حديد أو كذا، يعني يتوقع بها ضربات الأعداء. فصار أبو دجانة مثل الترس، يعني أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ظهره وجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره للأعداء، يتلقى ضربات الأعداء يعني حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منحن عليه يقع النبل في ظهره. المشركون يرمون بالنبل، والنبل كله يجي في ظهر أبي دجانة، لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، وهو يعني مستبسل في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورمى سعد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناوله النبل، وفي تلك الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يناول سعد بن أبي وقاص النبل، النبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبل وسعد يرمي بالنبل، وهو يقول: ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان ففدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا بأبويه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، فيرمي سعد. فهذه من مناقب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، وجعل يناوله النبل، وسعد يأخذ النبل ويرمي فيصيب به المشركين ويطرده. ومن أحداث هذه الغزوة أيضا أنه أصيبت عين قتادة بن النعمان، أصيبت عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. يعني عين، هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين قتادة بن النعمان يعني أصيبت حتى سالت على وجهه فسقطت على وجهه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها في مكانها، فكانت أحسن عينيه، يعني ما رمدت ولا أصاب حتى مات، يعني وكانت أحد عينيه بصرا. ورمى أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين بسهم، أبو رهم الغفاري رمى كلثوم بن الحصين بسهم فوقع في نحره، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليه فبرأ. كلثوم بن الحصين يعني أصيب بسهم في نحره ونحره ينزف وكذا، فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأ يعني وشفي عليه الصلاة والسلام. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقالوا ما يجلسكم؟ أنس بن النضر ذهب يعني إلى عمر وطلحة ورجال من المهاجرين والأنصار في تلك الأثناء، قال ما يجلسكم وقد ألقوا ما بأيديهم وجلسوا يعني في حزن وكذا. قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، فوجدوا به 84 جراحة رضي الله عنه، وكان غاب عن بدر اللي هو أنس بن النضر، كان غاب عن بدر فقال إن أشهدني الله قتالا ليرين كيف أصنع، قال إن أشهدني الله قتالا لأرين كيف أصنع. فلما انكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة واها لريحها. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه، يعني أنس قال إيه؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء أو مما جاء به هؤلاء اللي هم المشركون يعني المشركين، وأعتذر إليك، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم قال إيه؟ واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة. قال وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة والحديث عن قتله كعب بن مالك رضي الله عنه. نجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نكمل يعني ما تبقى من أحداث هذه الغزوة الكريمة. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.